الله فينا جاي اللي الدنيا بحالها وشباب الدنيا مالها يلا حدي نكملها أيامنا جايبنا نستنى جاي اللي الدنيا بحالها شباب الدنيا مالها Tous ensemble faisons la paix dans ce monde. Tous ensemble soyons heureux dans ce monde. نتكلم عن الشباب المصري والعربي والاهتمام بقارة إفريقيا مليئة بالثقافات والتنوع والغنية في كل مصادرها. يمكن ده علشان كان المؤتمر الأول، فكان عندنا الأول نحن بنحاول نعرف الناس عن أفريقيا بشكل عام وعن الثقافات بشكل عام. كان عندنا ممثلين من تونس، كان عندنا حد من ليبيا، وكان أغلب المتحدثين من مصر. ده كان في المرحلة الأولى لأن المؤتمر كنا لسه عشان أول مرة ننفذه، فقلنا هنعمل التجربة بتاعتنا باللغة العربية، يعني المؤتمر كله باللغة العربية. المؤتمرات الجاية من التوصيات اللي إحنا طلعنا بيها المؤتمر وأهدافنا للمؤتمر التاني إن شاء الله هيكون فيه لغات تانية، يكون المؤتمر بيترجم للغات تانية، وحرصين إن إحنا إن شاء الله كمان سنتين ولا حاجة نقدر ننفذ المؤتمر دوت في كذا دولة أفريقية، ما يكونش فقط مقتصر إن هو يكون أونلاين أو مقتصر إن هو يكون باللغة العربية أو مقتصر إن هو يكون في مصر. فاحنا حابين ان احنا نوسع الدائره ديت، خاصه ان احنا لقينا اقبال كبير جدا جدا من الشباب. يعني اللي قدم على المؤتمر كان حوالي 928 شخص في خلال 3 ايام فقط، واللي حضر بالفعل المؤتمر 441 مشارك من 16 دوله، 10 دول افريقيه، 5 دول اسيويه وامريكا، دول الدول اللي حضرت معانا. ففي اهتمام كبير من الشباب، الشباب حابه تحضر. انتقل الى ايه واحنا بنتكلم مع الشباب عن افريقيا وبنعرفهم بهذه القاره الجميله، ايه اهم العادات اللي حبيتوا تعرفوهم ان هي موجوده في افريقيا؟ في اللبس، في الزواج، في الاكل، الحاجات الغريبه علينا اللي ممكن نسمعها عن افريقيا والشعوب الافريقيه. في اكتر من لغه في افريقيا وفي اكتر من عادات، وكل دوله ليها عاده معينه. مثلا في مصر غير ليبيا غير مثلا جنوب افريقيا، عندهم اللبس مثلا اللبس غير عندنا. في جنوب افريقيا بيبقى اللبس عندهم زي موحد اللي هو الساري. مثلا السودان برضو بتلاقي الساري بطريقه معينه، بتلف بطريقه معينه غير جنوب افريقيا. مثلا الرقصات، طريقه الكلام، عادات الزواج مثلا في السودان لا غير جنوب افريقيا، غير السنغال، غير نيجيريا. كل دوله معتزه بالعادات بتاعتها. ممكن مثلا اللغه، مثلا في لغه زي الامازيغيه ديت في جنوب، في جنوب المغرب مثلا، في مكان في المغرب بيتكلموا اللغه الامازيغيه، ممكن ان هي مش معروفه. ممكن مثلا اللغه الاماهيريه برضو مش معروفه للعالم كله. فكل دوله معتزه بالعاده بتاعتها. ممكن مثلا في طريقه الاكل، مثلا عادات الاكل مثلا غير عندنا. كل حاجه استكمال الكلام زميلتي ايه، انه مثلا لما جينا اتكلمنا برضو عن اللغات، اللغه الامازيغيه، يعني مثلا كان الامازيغ معروفين ولكن احنا شويه اتكلمنا اكتر عن الامازيغ. كمان مثلا يعني الطعام مثلا بالنسبه للاكل، مثلا زي ما احنا عندنا في مصر احنا مثلا بنحب ناكل مثلا مع اللحمه والخضار الرز، مثلا شمال افريقيا او كده كسكسي. الكسكسي ده بيبقى عندهم طبعا وجبة مهمة جدا على السفرة. تمام. أكتر دولة أنا نفسي جدا جدا أزورها هم بصراحة اتنين. أول دولة هي دولة جنوب أفريقيا، دولة جميلة قدرت إن هي بعد ما تخلصت من الفصل العنصري ومن مشاكل كتيرة داخلية قدرت إن هي تكون من أهم الدول الأفريقية في قارة أفريقيا بحيث من حيث السياحة. تمام، ده غير طبعا هي بلد الزعيم نيلسون مانديلا، فده يخلي بصراحة يبقى في عندي دافع ان انا ازور الدولة دي. الدولة التانية هي رواندا. رواندا لان هي قدرت بعد ما تخطت حرب اهلية، كانت من ابشع الحروب الاهلية في العالم، في العالم الحديث، قدرت برضو ان هي تبقى من اهم الدول في قارة افريقيا اقتصاديا قوية جدا وكمان سياحيا قوية جدا. وفيها مناطق جميلة وفيها يعني حتى الشوارع الدولة والاماكن السياحية اللي فيها قدروا ان هم يعملوا لها زي ماركتنج كده، ان هم يشهروا يعني او ان هم يتكلموا عن الاماكن السياحية اللي عندهم. فدي برضو من الدول اللي انا حابة جدا بصراحة ان احنا نزورها ككيان كمان شباب يعني نسوس شباب أفريقيا. طب ولا اختارت رواندا وجنوب أفريقيا، آية ايه الدولة الأفريقية اللي تحب تزوريها؟ هي صراحة جنوب أفريقيا يعني عندهم بيتكلموا، ممكن الناس بتزور جنوب أفريقيا كتير السياحة، ان هو اكتر دولة غنية في العالم بالألماس. ممكن مثلا انا نظريتي غير نظرية ولاء، انا نفسي اشوف الحاجة دي يعني، نفسي امشي في الشوارع كده اشوف الدولة اللي عندها اغنى دولة بالألماس في العالم تتصرف ازاي، العادات اللي عندهم عاملة ازاي. وتاني دولة اللي هي نفسي أزور الجزائر. الجزائر فعلا من الدول اللي أنا حطها إن شاء الله إن أنا نفسي أسافرها. نفسي أتعلم من الشعوب إزاي قدروا إن اللغة الفرنسية تأثر عليهم في حياتهم، إزاي قدرت إن هم يدمجوا ما بين اللغة العربية واللغة الفرنسية. عندهم ثقافات كتيرة شبيهة بالثقافة الفرنسية بسبب الاحتلال، نفسي برضو أشوف ده عنده. تاريخ الجزائر في التحرر تاريخ عظيم، بلد المليون ونص شهيد. بالتأكيد رغبتك في انك تزوريها ده نابع من انك بتسمع عن هذه البطولات دايما، فعايزة تشوف الشعب ده تعرف عليه. اكيد طبعا عايزة اشوف الشعب ده عمل ايه علشان يقدر ان هو يتخلص من فرنسا، بعد ما اكيد ان فرنسا يعني بقت في لغتهم، بقت في عددهم، بقت في كل حاجة، ازاي قدروا ان هم يتخلصوا من ده كله. بالتأكيد. Now the time has come for all the games to start, for all to meet again with love and peace again. We gather heart to heart in brotherhood of men. It's time to celebrate, rejoice and become one. Sans barrière d'espace, sans barrière de temps, ensemble revenir, l'amour est notre miel, la paix est notre foi, en joint nous célébrons la splendeur de nos jeux. بالليلة أول أعيادنا، هذه طريق أمجدنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا بالحب تجمعنا والرياح تسمعنا والليلة أولى أعيادنا ادي طريق أمجدنا وادي السمر ولادنا أحمد أحمد إبراهيم. إحنا هنتكلم معاك عن البلاد اللي نفسك تزورها في أفريقيا، لكن ده مش هيمنعني إن أنا عايز أسألك، بما إنك متخصص في هذا المجال وعلى علاقة كبيرة بعدد كبير من الشباب الأفريقي، أفريقيا إلى جانب تنوعها في الثقافات وفي اللغات وقد إيه هي قارة ثرية في ثرواتها، أيضا هي قارة ثرية في ألمها. دايما بيبقى في أوبئة، بيبقى في مجاعات، بيبقى في حروب أهلية. عايزك تديني صورة عامة كده لأهم الأحداث اللي ممكن تتكلم عنها في الموضوع ده. من أكثر الحاجات اللي بتسبب الحروب الأهلية في الدول هي تدخل المستعمر الغربي أو الأجنبي لاستغلال الثروات الأفريقية. بيخش بقى بكذا طريقة، إن هو عايز يعمل نهضة، عايز يعمل طفرة، زي ما احنا شفنا في مصر الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي وهكذا. كل الحاجات دي بتخش الدول الأفريقية علشان تكتنز الثروات بتاعتها، بدافع بقى إن هم يحاولوا يظهروا الصورة الظاهرية كده، إن احنا بنساعدكو، إن احنا بنشارك معاكو في بناء بقى مدارس، بناء جامعات، بناء سدود، بناء اي حاجه من الحاجات دي. فالدول بتخش من الاتجاه دوت لافريقيا وبتحاول تخلق الفتن والحاجات، الحروب الاهليه والطائفيه، كل ده بيبقى هدفها استثمار الثروات. طبعا في مشكله كبيره في الاتحاد بتاع الدول الافريقيه ككل. يمكن توجيه مصر بعد الرئاسه الاتحاد الافريقي بدات تكون اكتر اهتمام بالجزء بتاع افريقيا، ومصر بدات تتوجه وترجع تاني للسياده الافريقيه علشان تلعب الدور الافريقي اللي هي توحد دول افريقيا. يمكن افريقيا عندها تحدي كبير جدا اللي هي اللغات بتاعتها مختلفه، ويمكن مش زي مثلا اوروبا. يعني اوروبا نقدر نتواصل معاهم ببساطه جدا باللغه الانجليزيه، فهي لغه واحده، لغه معروفه. لكن لو هنتكلم عن افريقيا مش هنقدر نحط نقول اللغه الانجليزيه هي اللغه الفرنسيه او اللغه الفرنسيه، لان في لغه سواحيلي، في لغه الامهريك، في الروتانا، في كذا لغه موجوده، لغات كتير جدا. طبعا كل قبيله بيبقى ليها لغه غير كمان الدوله، والقبائل كمان حتى لو تعرف تتكلم لغه الدوله بتعتز بلغه قبيلتها. فعلشان كده ده بيخلي فيه شويه اي حد يقدر يخش للناس ديت يغير افكارهم. دي دعوه لكل الشباب وكل الكيانات في مصر ان هي توجه نظرها نحو افريقيا، ونبدا ان احنا نتحد ونبني. والسيد الرئيس مهتم بده من خلال وجود القاده الافارقه في القاهره دايما، ووجود مصر كدور ناعم في افريقيا من زمان. احنا لينا تاثير وموجودين يعني بالضبط. وموضوع نهر النيل، ما احنا ده شريان الحياه الافريقيا كلها. احمد، لو سالتك عن ايه اكتر بلاد في افريقيا تحب تزورها وشايف ان هي بلاد جميله جدا والناس لازم تتعرف عنها اكتر؟ انا نفسي جدا اروح تنزانيا، لان تنزانيا يعني فيها مميزات كتيره ومن اكتر الدول الافريقيه اللي فيها نهضه. كمان نفسي اروح نيجيريا، لان نيجيريا فيها من الدول الكبيره جدا في افريقيا وليها دور مؤثر جدا، وكمان في نسبه كبيره جدا جدا منهم متحدثين باللغه العربيه، ويعني بيدرسوا في جامعه الازهر هنا، ونعرف ناس كتيره منهم. فيعني هي نيجيريا من الدول الكبيره اللي نفسي ازورها، وكينيا، لان كينيا برضو من اكتر الدول تطورا وفيها نهضه وطفره في الفتره الاخيره ديت كبيره جدا. انا اعرف شباب فيهم، بس حابب اكتر كمان ان انا اخد تجربه العمل التطوعي في الدول ديت، ان احنا نشارك في حاجات سواء باسم كيان صوت شباب افريقيا او كشخص حتى في اي وقت، ان انا اشارك في عمل تطوعي وعمل خيري جوه اي دوله من ديت، علشان الدول دي فعلا يعني تقدر تكون تلعب دور كبير جدا في افريقيا. فنفسي نشارك ان احنا نساند الدول ديت ان هي تكبر اكتر، يكون ليها دور مؤثر اكتر، ان هي تعمل على اتحاد الدول الافريقيه. نهوض افريقيا بصفه عامه بيعتمد على الشباب ايضا، لانهم هم الكتله الضاربه. لو قلنا ان احنا في مؤتمر من مؤتمرات الشباب تم اطلاق اسوان عاصمه لافريقيا، ارتباط الشباب المصري وحبه لافريقيا وامتداده للجذور بيتطلب منه ايه؟ هي طبعا أسوان بلد السحر والجمال، الماء والخضرة والوجه الحسن. يعني يتطلب من الشباب ان هو اكتر يعرف اكتر عن دولته، يعرف اكتر عن ثقافته والتراث بتاعه. كل دولة ليها كده عاداتها وتقاليدها، فلو كل واحد قدر بس يعرف جزء من ده ده بيزود الانتماء للشاب بالبلد بتاعته. لازم يكون احنا برضو عندنا الدور ان احنا نكون لينا دور ومؤثرين في المجتمع، ما نبقاش بس مستمعين او متلقين للي بيحصل والاحداث اللي بتحصل حوالينا. لازم اكون انا صانع للحضاره ديت، ما اكونش ان انا بس بتكلم عن حضاره 7000 سنه في مصر، لا انا اكون مؤثر، يكون ليا دور. ما يعني انا حضرت 7000 سنه، كمان كام سنه هيقولوا انا ليا كان ليا دور، كان في جيل عايش عمل دور وعمل نهضه، ولا هنفضل نتكلم بس عن ال 7000 سنه اللي فاتوا؟ بنتي بلا طيبه وقريبه وحبيبه، بنتي امل وحياه وخطر امي، بتحملي همي حضنك دفى وانا. مصر لما بيجي بعد التخرج يقولك ايه انا عايزة اسافر، بيبقى كل تفكيره ان يسافر اتجاه اوروبا. لو انت واحدة من الشباب وعايزة تقولهم لا يا جماعة، هل في افريقيا فرص عمل للشباب المصري ممكن يروحوا فيها، ولا هتبقى بعيد عننا؟ بصراحة يعني هي مش هتكون بعيدة عننا قوي، يعني زي ما قلت قبل كده يمكن كانت من ضمن دوافع ان انا ازور دولة مثلا زي رواندا، لان هي بقت الواجهة السياحية الاولى في افريقيا، واقتصاديات من الاقتصاد القوية جدا في قارة افريقيا. ممكن مثلا دولة زي رواندا، مثلا الدول الشمال الأفريقي، دولة عندنا زي الجزائر، زي المغرب، تونس برضو. ولكن ذهن الشباب المصري أو ذهن الشباب العربي مرتبط إن أنا طالما اتخرجت وعايز أشوف فرصة أفضل وفرصة أحسن ليه، يبقى أنا لازم أروح أوروبا، سواء هي سواء من حيث إن هو مثلا يستكمل تعليمه أو إن هو يشوف فرصة شغل ليه كويسة هناك في أوروبا. فهو دايما يعني باعتبار برضو أوروبا من القارات اللي في العالم اللي هي اقتصادياتها قوية جدا جدا، وفي دول فيها دول من اقوى الاقتصادات في العالم. احنا عندنا في افريقيا للاسف في دول كتيره جدا برضو لغايه دلوقتي يعني تعتبر من الدول يعني لسه ما عندهاش الاقتصاديات القويه اللي هي تقدر تستقبل شباب في سوق عملها زي الدول الاوروبيه. ايه لو اتكلمنا عن ان الشباب في مصر كل اهتماماته منصبه على التعرف على العالم كله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هو حاليا يعني اكيد في دول اللي هي بتاعت شمال افريقيا لا اكيد النت فيها حلو جدا، وفي وسائل التواصل الاجتماعي الشباب بتواصلوا مع بعض، ده اللي احنا قدرنا نعمل مؤتمر وجبنا شباب من شمال افريقيا ومن جنوب افريقيا ومن كل دول افريقيا. بس الفكره ان في دول ناميه جدا فما زالت الانترنت لسه ما وصلش ليهم، لسه برضو عندهم نسبه التعليم منخفضه شويه، مش عارفين ان هم يقدروا يتواصلوا، يعني الاقتصاد ما فيش، يعني لسه في دول في افريقيا زي مثلا السنغال عندهم مجاعات، يعني الاساسيات الحياه اللي هي الاكل والشرب لسه هما مش قادرين يحققوها، فبالتالي مش هيبقى اكيد عندهم وسائل التواصل الاجتماعي اللي يقدروا يتواصلوا بيها. بس اكيد في الخطط اللي جايه اكيد هنكون عندنا يعني نقدر ان احنا نتواصل مع شباب افريقيا كلها، واكيد نعمل مؤتمرات كتير وحاجات كتير نفيد بيها بعض، واكيد يعني مصر يعتبر بوابه افريقيا في العالم كله، فتقدر ان هي تجمع شباب افريقيا كلها. Aujourd'hui la joie est reine et ça n'est que le début. Levez les drapeaux, chantez fort et haut. Nous sommes tous les mêmes, ambiance assurée, tous là pour s'en jaillir. Through the sport, Africa, let's support. Africa, let's support. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa. Al-Hilm لو اتكلمنا عن ان الشباب المصري بالذات كده عنده هدف ومصمم يحقق وجوده في افريقيا، تفتكر ايه الدور اللي ممكن يلعبه الشباب المصري في التنميه في افريقيا؟ هو الدور الرئيسي للشباب المصري، الشباب عموما بيمتاز بالطاقة وبالحيوية وبالأفكار، فنقدر ان احنا نجمع أفكار كتيرة ونبدأ ان احنا نحاول نشوف آليات تنفيذها. يعني في احدى اللقاءات مع سيادة وزير الشباب والرياضة عرضنا بعض الأفكار اللي ليها علاقة بتوعية الشباب المصري بالشأن الأفريقي في مراكز الشباب، والفكرة لاقت إعجاب وقبول من دكتور أشرف صبحي، وبالفعل هو في انتظار ان احنا نقدم مقترح لحاجة زي كده. واحنا يعني يمكن الفترة دي كنا مضغوطين شوية في دراساتنا وكده، بس احنا دي من الافكار اللي هنشتغل عليها الفترة الجاية بإذن الله. فالشباب هو الطاقة، هو اللي عنده الافكار، اللي يقدر ينتج افكار، هو اللي يقدر يقرب الثقافات الافريقية من بعض. يمكن فكرة المؤتمر علشان احنا بنعملها اونلاين ومشاكل الانترنت في افريقيا ما خلتناش نعرف نوصل ل100% من الدول الافريقية، علشان كده في المستقبل حاطين الهدف بتاعنا ان يكون المؤتمر بيتنفذ اوفلاين مش اونلاين، وما يكونش في القاهرة، يكون بيتنفذ في دول اخرى، علشان نقدر نجمع شباب من دول افريقيا زي منتدى شباب العالم لما بيحصل في مصر، وزي كمان المنتدى اللي بيحصل في روسيا كل سنة لشباب العالم أيضا. صوت الشباب، عبر عن أمالك، ألامك، مشاعرك، حرر أفكارك، قول رأيك، شارك بفكرك لبناء الوطن. صوت الشباب، صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف، كن دوما خارج المألوف. احمد، انت قلت لي احنا بنحط خطه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا نعرف الشباب المصري بافريقيا من خلال مراكز الشباب. الخطه دي وانت بتحطها عايز تحط فيها ايه؟ اول حاجه يعرف الاول ثقافته هو، يعني اول حاجه علشان الشاب يقدر يتعرف على الثقافات الاخرى لازم يكون عارف ثقافته هو كويس، علشان لما يجي يتشارك مع الثقافات الاخرى يكون عنده الحاجه اللي يقدر يشاركها، يقدر يقول انا بعمل كذا، ما يحسش ان هو الدول الثانيه عندها ثقافه وتراث واحنا ما عندناش. لا، مصر عندها تراث كبير جدا جدا، بس للاسف الشباب ما بتهتمش ان هي تقرا فيه كتير. فاول حاجه انا هنعرفها له الاول ثقافه مصر، ويمكن ده احنا درسناه في نموذج محاكاه الاتحاد الافريقي، كنا خدنا جزء ليه علاقه بمصر وجزء ليه علاقه بكل الدول الافريقيه، ايه الثقافات وايه الحاجات اللي بتميزها، ومثلنا دور سفراء السعاده في الدول ديت، كل واحد فينا كان بيمثل دور سفير سعاده في دوله من الدول، وايه الحاجات اللي يقدر يحققها. ده خلانا ان احنا الاول عشان نكون سفراء سعاده في الدوله دي نعرف عنها اكتر. يعني انا كنت سفير سعاده في الجزائر، طبعا عشان اعرف المشاكل اللي بتقابل الجزائر عشان احلها لهم فلازم اقرا عن الشان الجزائري وايه المشاكل اللي بيمروا بيها وايه الافكار اللي ممكن اقولها تكون افكار ابداعيه للدوله ديت او للمواطنين في الدوله. فعلشان كده لازم الاول ندرس الاول الشباب المصري، ثم بعد كده نبدا نعرف الشباب بالدول المحيطه سواء الدول العربيه او الدول الافريقيه المجاوره لمصر اللي فيها حدود مشتركه مع مصر، علشان الشاب يكون عارف. لان احنا عندنا مثلا السكان في مطروح مثلا هم اقرب للثقافه الليبيه، عندنا السكان في حلايب وشلاتين هم اقرب للثقافه السودانيه، عندنا السكان في سيناء هم اقرب للثقافه البدويه او الثقافه الخاصه بفلسطين والتراث الفلسطيني. فنبدا نعرف الشباب بالثقافات ديت المجاوره علشان الشاب يكون عارف ان مثلا في شلاتين بيتكلموا جدا اللغه العربيه بس هم بيعتزوا اكتر باللغه الروتانا، يعني دي اللغه المناسبه ليهم اللي هم حاسين بيتواصلوا بيها مع جيرانهم وقرايبهم. فهنبدأ ان احنا نعمل دوت توعية بالشأن الاول المصري، بعد كده بالشأن الدول المحيطة بمصر، ثم بعد كده نبدأ نتكلم عن الجزء اللي علاقة بالثقافات اللغات الافريقية. ده من خلال مراكز الشباب ووزارة الشباب والرياضة، هي دي الفكرة ودي المفروض هنشتغل عليها الفترة الجاية بإذن الله. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بك ماجستير في مجال التربية، ولكن أنت ليك اهتمامات سياسية وعديدة من خلال وزارة الشباب والرياضة. عايزة أعرف برضو مشاريعك المتعلقة ببرلمان الشباب. أنا ضمن الكوادر البرلمانية لوزارة الشباب والرياضة عن محافظة القاهرة. المفروض ان احنا خدنا الاول تأهيل، الاول قدمنا الاول وتعمل لنا مقابلات شخصية علشان يتم اختيار فعلا كوادر ممثلة لكل المحافظات على مستوى الجمهورية. تم اختيار مننا مجموعة شباب اللي يقدروا ان هم عندهم شوية سكيلز او مهارات يقدروا ان هم هيدربوا بعد كده شباب البرلمان والطلاع في البرلمان. فبعد كده خدنا مجموعة تدريبات، سواء تدريبات ليها علاقة بالمهارات الحياتية، تدريبات ليها علاقة اكتر بالجزء السياسي او توعية سياسية. ويمكن ده انا كنت اقترحت ده بشكل رسمي مع احد قيادات الوزارة، ان احنا قبل ما نبدأ نوعي الشباب بالانتخابات وحقوقهم وواجباتهم، لازم انا الاول ككادر برلماني اتدرب على دوت واعرف يعني اكتر عن حقوقي وواجباتي كمواطن مصري، وايه حق الانتخاب او التصويت، واقدر انتخب ازاي، وكل الحاجات الخاصة بالدستور المصري. والفكرة اول ما اقترحناها لاقت اعجاب شديد جدا، ويمكن وقفنا البرنامج الفعلي اللي كنا شغالين عليه علشان ناخد الجزء بتاع التوعية السياسية دي. ودي كانت من الحاجات اللي حسستني كأحمد مثلا ان انا اقدر لو اقترحت اي حاجة هتخش في اطار التنفيذ سريعا، في اهتمام بآراء الشباب. ففعلا خدنا دوت وخدنا مجموعة تدريبات اخرى، وخدنا حاجات ليها علاقة بالتسويق على الانترنت، ازاي نعمل حملات وازاي نسوق على الانترنت. وبالفعل بدأنا الفترة الأخيرة خالص في من كام شهر كده نقول بعض الأفكار، بما ان احنا خدنا بقى تدريبات نقول بقى أفكارنا لتطوير البرلمان على مستوى الجمهورية، سواء برلمان الشباب أو برلمان الطلائع. ويمكن البرلمان ليه تاريخ حافل جدا بالإنجازات، وخرج كوادر، خرج أستاذة هيام الطباخ دلوقتي حاليا في مجلس الشعب، وكانت معاون محافظ كفر الشيخ، ونماذج كتير جدا جدا قدر البرلمان الشباب يخرجها. لان البرلمان من اهم اهدافه سواء للشباب او للطلائع ان هو يخلق بني ادم او يخلي الشخص نفسه عنده المهارات وعنده القدرات ان هو يقدر يعبر ويكلم عن ذاته، وكمان يقترح ويقول افكار ويعرض مشاكل الاخرين الناس كممثل ويبتكر حلول. بما انكم الشباب فانتوا بالتاكيد بتفكروا خارج الصندوق. يعني لكل عاشق وطن ولكل طير مرسى والكل شمس الشروق بعد الغروب تحيا والكل قلب حبيب مكتوب عليه الغروب تحيا الكل